فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرة نحن جعلناها تذكرة أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرة نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم فلا أقسم فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقسم في كتاب مكنون لا يمسه تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بموقع النجوم فلا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب ونحن أقرب إليك منكم ولكن لا تبصرون فلولا صادقين يا رب وَأَمَّا إِن كَانَ من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتغطية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم سبح السماوات والأرض والعزيز الحكيم فسبح باسم ربك له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والآخر والآخر والظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. يحيي

والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منا وما ينزل من السماء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما الله بما تعملون بصير يعلم ما وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور له ملك السماوات والأرض وإلى الله

الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أنحوي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله تذكر وذكر اسم ربي فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العظيم الفاتحة شاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي إحياء هذه الذكرى مع تحية أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، هاتف 2-33-27-92 سوهاج، 012-32-23-657، 010-136-238. الذكرى السنوية، الذكرى الأربعين للمغفور له بإذن الله. طيب الذكر عضو مجلس الشورى المرحوم بإذن الله محمود باشا، اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحه خالصة، وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف. القصية محافظة أسيوط، 27 من شهر المحرم في سنة 30 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 24 من شهر يناير في سنة 29 من الميلاد الموافق اليوم السبت، من ديوان أسرة المغفور له بإذن الله المرحوم محمود باشا. أحييكم، أترككم في رعاية الله وأمنه، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.